شهر الحلو بكل السنين رمضان نور على كل الدنيا رمضان شهر الحلو بكل السنين رمضان نور على كل الدنيا رمضان شهر المنى فيه الهنا رمضان مساحات كلها مزينه رمضان شهر الحلو كل السنة رمضان شهر الحلو كل السنة رمضان ما أكرمه ما أجمله شهر المحبة شو حلو بالطاعة شهر الحلو بكل السنين رمضان منور على كل الدنيا رمضان شهر الحلو بكل السنين رمضان منور على كل الدنيا رمضان شهر المنى فيه الهنا رمضان مساحات كلها مزينه رمضان شهر الحلو كل السنة رمضان شهر الحلو كل السنة رمضان عقلوبنا ما أبهجوا نور طريقه منهجوا على الشهور الشهور بتوجو رمضاننا الشهر الغني الشهر الحلو بكل السنة رمضان نور على كل الدنيا رمضان شهر الحلو بكل السنة رمضان نور على كل الدنيا شهر المنى فيه الهنا رمضان مساحات كلها مزينة رمضان